يقول طالب علم يحفظ شيئا من بعض الفنون وفي القرآن وطلب العلم فترة عند العلماء، فهل له أن يعطي طلبته إجازة فيما درسهم فيه حتى على مستوى الصحة والقول المفيد مثلا؟ لا بأس بذلك، يعطيهم إجازة. ولكن المسألة الآن هو عدم إسناده، هو ما عنده إسناد، مثلي يعني أنا عندي إسناد لكن مرموز، ما أتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا كان له إسناد فذاك، وله أيضا أن يجيزه في هذا إذا كانوا أهلا لذلك.